راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في هذه القناة المباركة وفي هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية زاد، ومع مادة الحديث الشريف، مع كلام سيد البشرية وهادم كيان الوثنية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم معنا الحديث 13، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الثلاث التي يرضاها الله. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. نقف مع المعاني الكلمات. قوله قيل وقال أي الاشتغال بما لا يعني من أقاويل الناس، وقوله إضاعة المال أي بإنفاقه في المعاصي أو الإسراف فيه في المباحات، وقوله أن تعتصموا بحبل الله أي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كان كتابا أو سنة عنه عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الأفاضل، حديث جامع مانع، فيه من الفوائد الشيء الكثير، ونحتاج إلى لقاءات كثيرة حوله، لكن كما يقولون يكفي من القلادة ما حط بالعنق. أولا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، وفي هذا أيها الأحبة إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يرضى، وأن الله عز وجل يغضب، وأن الله سبحانه وتعالى يكره. وهذه صفات كما هو منهج أهل السنة والجماعة، صفات تليق به سبحانه جل في علاه، صفات تليق به سبحانه جل في علاه، ليست كصفات الخلق، لا، الله عز وجل له صفات تليق به، له وجه يليق به، له عين تليق به، له يد تليق به، له أصابع تليق به سبحانه جل في علاه، له قدم تليق به سبحانه. طبعا نحن كمسلمين كأهل السنة والجماعة نحن لا ندخل في الكيفية، لكن نؤمن بها كما جاءت. طيب، بالنسبة لصفات الله، مثلا نقول أن الله عز وجل من صفاته أنه يرضى، ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه يكره، لكن دائما الصفات التي فيها نقص ما تطلق على الله. مثلا ويمكرون ويمكر الله، ما نقول الله ماكر، حاشاه سبحانه، ولكن نقول الله يمكر بالظالمين، يمكر بالكافرين، يمكر بالمجرمين، فتطلق على الله مضافة. ويكره لكم ثلاثا، فالله سبحانه وتعالى يكره، لكن يكره الشيء الذي لا يرضاه سبحانه وتعالى، كلها تليق به سبحانه جل في علا. إذن هذا في باب الصفات، أننا نثبت لله عز وجل صفاتا تليق به، تليق بالإله سبحانه جل في علا، طبعا بدون تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل, كما يمكن أن تليق بالله سبحانه أو كما تليق بالله سبحانه وتعالى. طيب نأتي الآن إلى هذه الأمور الثلاث التي يرضاها الله عز وجل والأمور التي يكرهها الله سبحانه وتعالى. قال فيرضى لكم, يرضى لكم يعني يأمركم, يأمركم إذا الله سبحانه وتعالى رضي عن شيء يعني ندبنا إليه أمرنا به. قال أن تعبدوه, أول قضية عندنا في الحديث عبادة الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمر الله وشرع الله أن لا نعبد إلا الله, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فتجد أن الأمر بالعبادة في آيات كثيرة. لما حدث اللقاء بين الله سبحانه وتعالى وبين موسى بن عمران في طور سيناء, قال الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا, إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني, فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذن أمرنا الله عز وجل بإيش؟ أن نعبده سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون, إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الأصل من خلقي وخلقك وخلق الإنس والجن العبادة, فالأمة المكلفة الإنس والجن, الإنس مكلفون بالعبادة والجن كذلك مكلفون بالعبادة. طيب الملائكة, هذا سؤال مهم, الملائكة هل الملائكة مكلفة, مكلفة بالعبادة؟ لا, الملائكة ليست مكلفة بالعبادة. معقولة؟ نعم, الملائكة مجبولة على العبادة. الملائكة خلقها جبلت على العبادة, فهم يعبدون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, فليسوا مكلفين. المكلف أنا وأنت والبشر والجن, نحن أهل التكليف. أما الملائكة ليست مكلفة أبدا, إنما هي مجبولة على العبادة, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه معلومة مهمة. طيب العبادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقاد, قول وفعل واعتقاد مثل الإيمان. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب الأقوال الظاهرة والباطنة, الأقوال مثل ماذا؟ الأقوال ذكر الله سبحانه وتعالى, قراءة القرآن, الأمر بالمعروف, النهي عن المنكر, الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, الإصلاح بين الناس, هذه كلها من الأقوال. وعندك أقوال ظاهرة وأقوال باطنة, أقوال تظهر للناس وأقوال بينك وبين نفسك. والأفعال كذلك, الأفعال في أفعال ظاهرة وفي أفعال باطنة. الأفعال الظاهرة كالحج والعمرة والصلاة والزكاة والجهاد في سبيل الله, ها, وصلة الأرحام, هذه كلها أفعال ظاهرة. أفعال باطنة ممكن أفعال القلوب كذلك, الخوف الرجاء والتقوى والإنابة والافتقار والانكسار والتذلل وأشياء كثيرة. فإذا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه, كل ما يحبه الله ويرضاه يسمى عبادة, أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. فإذا أنت وأنا ونحن جميعا كلنا أمرنا بالعبادة. ما خلق وما خلقت الجن والإنس تأكيد إلا ليعبدون. قضية الرزق والعمل والسعي في الأرض هذه كلها من الأسباب الأخرى, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإذا نحن أمرنا بالعبادة, إذا جاءت العبادة جاء الخير يسعى خلف العبادة. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم

مالك الذي تنفقه على أهلك؟ إذا أنفقت وأنت تحتسب أن هذا لوجه الله، وأن هذا صدق عليهم، وأن هذا من أجل الواجب لهم، وأن هذا لله عز وجل فيهم، حتى كذا وحتى كذا، يصبح كل أموالك صدقة في موازين حسناتك. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم أنفقته في رقبة، ودرهم تصدقت به، ودرهم أنفقت فيه على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن نستطيع أن نغير عاداتنا تصبح عبادات، وهنا الذكاء، وهنا الفطنة، وقبل ذلك وهنا توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. أنت بتعيش بتعيش، وبتشتغل وبتشتغل، وبتعمل وبتعمل، وبتنام وبتنام، وبتاكل وبتاكل. إذا اجعل، استصحب النية منذ أن تصبح، استشعر أنك ستساعد الناس وستقف مع الناس، إن جاءكم ما جاءك خلاص النية مبيتة عندك. لذلك النية هذه والتعامل معها، هذه يعني تخصص الأذكياء والصالحون من أمة محمد، وهذا كما قلت توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قد الإنسان يعبد الله، قد يعبد الله لكن يشرك، هذه كارثة، كارثة. الله سبحانه وتعالى إيش يقول في محكم التنزيل: وما يؤمن أكثرهم، في سورة يوسف: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وبعد بآيتين ماذا يقول؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وهذه كارثة كبرى أيها الأحبة. الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، أخطر قضية في حياة الأمة، أخطر قضية الشرك. لذلك الله عز وجل لما أرسل الأنبياء والرسل لماذا؟ لإنقاذ الناس من الشرك إلى التوحيد. ولذلك الذنب الذي لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم، الذنب الذي لا يغفر الشرك، كل الذنوب الكبائر والصغائر تحت المشيئة إلا الشرك. يعني من مات مشركا دخل النار، قول واحد، قول واحد. يا أخي يمكن في استثناء؟ ما في استثناء يا أخي. أنت تملك رحمة الله؟ لا، أنا ما أملك رحمة الله، أنا أقول ماذا قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أحبتي في الله، الشرك خطر خطر خطر جدا. بعض الناس يعني يتحصن من الذنوب، يتحصن من الأمراض، يتحصن من العدوى، يتحصن من أمراض الدنيا. يا أخي تحصن، تحصن من الشرك. يا أخي اقرأ، تعلم، حصن أهلك، حصن أهلك من الشرك، نفسك، بيتك، مجتمعك. يا أخواني كارثة. إنسان لو مرض بأي عدوى بأي مرض، يا أخوان يرجى له الجنة والخير والمغفرة، لكن لو أصيب الإنسان في دينه في توحيده كارثة. وبعض الناس يقول: يا أخي أنتم يا أخي أنتم شددتم على الناس، الشرك الشرك. يا أخي الشرك كارثة. اقرأ القرآن: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. مرتين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. هنا الخطورة، الخطورة أن الإنسان يكون على الشرك وما يدري. وابتليت الأمة، مع الأسف ابتليت الأمة بالأضرحة والمزارات والقبور، تدعى من دون الله وتعبد من دون الله. وإذا قلنا اتقوا الله قالوا: أنتم كذا ليش كذا متشددين؟ يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الشرك كارثة، الشرك مهلكة. من يشرك دخل، مات مشركا دخل النار. هذا حكم الله، هذا حكم الله أيها الأحبة. ما فيه ولذلك لابد الإنسان أن ينتبه، أن ينتبه حتى الوقت لا يدركنا عندنا مسائل كثيرة في الحديث، لكن يكفي أن أشرنا إليه وهو موضوع خطير خطير خطير. هذا القضية الثانية. القضية الثالثة قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمة الإسلام كالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه جزء أو عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انتبه، هذا المجتمع واحد، هذا المجتمع واحد. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة منبوذة عندنا في الإسلام، ممنوعة. الاعتصام، الاجتماع، الالتفاف، الألفة، المحبة، هذا ديننا. أما قضية الافتراق والتفرق لا، لا أبدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا لا لا، أمة الإسلام أمة الترابط، أمة اللحمة الواحدة. أما قضية الاختلاف والافتراق هذا ليس في ديننا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي. من؟ أنا وأصحابي. هذه قضية مهمة جدا. لذلك الفرقة إذا دبت في الأمة تخلخلت وضعفت واصبحت يعني عرضة لأعدائها. متى ما اجتمعت، أعداء الإسلام يعرفون هذا، أعداء الإسلام يعرفون أن المسلمين إذا اجتمعوا وتكاتفوا وتآلفوا لن يغلبوا أبدا، لن يهزموا أبدا. ولذلك دائما أعداء الإسلام يوجدون الخلافات والفرقة بين المسلمين. أكبر شاهد على ذلك اقرأ تاريخ الأندلس. الإسلام مكث في الأندلس قرابة 800 سنة يحكم بقوة، وصلت جيوش المسلمين إلى أوروبا وإلى أبواب روما وإلى فرنسا وإلى غير ذلك، لكنهم لما تفرقوا ودب الخلاف بينهم ضعفوا ضعفوا ضعفوا حتى استؤصلوا من الأندلس تماما، وسبيت الحرائر العربيات المسلمات في يوم واحد 100,000 حرة عربية تسبى، وانتهى تاريخ الإسلام في الأندلس. لماذا؟ التفرق. في أحد، في غزوة أحد، لما اختلف الصحابة، اختلف الرماة على جبل الرماة وخالفوا أميرهم ابن جبير رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، ما النتيجة؟ قتل 70 من الصحابة، كاد صلى الله عليه وسلم أن يقتل، كسرت رباعيته، شد رأسه، سال دمه، نكب المسلمون نكبة عظيمة جدا في مخالفة واحدة. فكيف لما الأمة تختلف تتنازع، والإخوة اللون واحد والدم واحد والدين واحد واللغة واحدة والمنطقة واحدة، ونأكل بعضنا بعض، كيف تقوم لنا قائمة؟ بس هذه الآية وهذا الشطر فقط. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لو طبقه المسلمون حكمنا الدنيا ونشرنا الدين وبلغنا الكتاب والسنة، لكن الفرقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها: صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير،

لو لم يكن فيها إلا النميمة، قليل النميمة كارثة، لا يدخل الجنة نمام. لو لم يكن فيها إلا تتبع أخبار الناس وسفه الناس وضياع الوقت وإمراض القلب. لذلك فعلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. بعض الناس تجده وقته كله مع الصحافة والإعلام والقنوات والمواقع، وهذا الموقع إيش قال، والموقع المكان الفلاني إيش قال، والقضية الفلاني. يا أخي إذا أنت على رأس القرار لك حق، لكن بعض الناس أبدا تضيع وقت على أمور يعني قد تضره أكثر مما تنفعه، تضره أكثر مما تنفعه. يعني حتى ضياع الوقت تتبع أخبار مثل هذه الأمور يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما يعني ما له داعي أصلا. يا أخي وقتك غالي، وقتك لا يقدر بثمن. هب أنك عرفت أن فلان قال وفلان، وبعدين ثم ماذا، ماذا ستفعل؟ لا شيء. لذلك أيها الأحبة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القيل والقال يؤدي إلى المرض النفسي، مرض القلوب، الشحناء، البغضاء، التدابر. هب أنني قلت كلمة في ساعة غضب لا أقصدها، وجاك واحد وقال لك والله فلان قال كذا، ستؤدي بعد ذلك إلى كثير من الضغينة والعداء والقطيعة والشحناء ومرض القلب. طيب ليش؟ جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز قال إن فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، قال ما وجد الشيطان أسفه منك حتى تبلغني هذا الكلام. يقول وين عقلك أنت؟ يعني الشيطان قدر عليك أنك، طب أنا ما سمعت فلان لما قال هذا الكلام، الشيطان يتسلط عليك حتى تبلغني هذا الكلام؟ لذلك أيها الأحبة الإنسان ينتبه، فلتات اللسان وسقطات اللسان. ثم كذلك يعني استميح لأخيك العذر، اعذر أخاك. فرضا بلغك عن إنسان عز عليك قال فيك كلمة، لعله سقطت لسان، لعله ما أرادها، لعل الناقل وشابه، لعل الأشياء كثيرة. وكما قالوا يعني 19 عقل في التغافل. فإذا القيل والقال هو من إشغال الأمور في أمور لا فائدة فيها، وقد تؤدي إلى فساد في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال، إما أن إنسان يسأل الناس أموالهم وهذه كارثة بغير وجه حق ولا حاجة، وإما سؤال العلماء في بعض الأوقات، افرض يا شيخ نصار كذا وافرض نصار كذا، وندخل في الفرضيات. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله قال يا إمام هل يجوز الوضوء بماء البازلاء أو الباقلاء؟ قال يا بني هل تعرف أركان الصلاة وواجبات الصلاة؟ قال لا. قال تعلمها فهو أنفع لك. لأن يعني بعض الناس يمتحن الشيخ أو العالم يأتيه بأسئلة ليست لها وجود، يا شيخ افرض كذا وافرض كذا، ودخلنا في الفرضيات أصبحت المسائل كلها فرضية. هذا من التنطع. بعضهم يقول حتى أن أحدهم سئل أحد العلماء عن مسألة قال وقعت؟ قال لا. قال دع حتى تقع ثم تعال فاسأل. تنطع في السؤال ما له داعي، يعني خاصة سؤال في مسائل يندر وقوعها أو قد يستحيل وقوعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا منهج في السؤال، لما قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت حتى ظهر الغضب عليه، قال لو قلت نعم لا وجبت ولا ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم. لذلك الصحابة كانوا يخشون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كثرة السؤال أيضا، كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وإضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه. بعض الناس يسأل في أشياء لا تعنيه. يا أخي خلك في الشيء اللي يعنيك، هذا أفوض لك ولدينك ويقربك من الله سبحانه وتعالى. طبعا بالنسبة للأسئلة التي فيها فائدة وفيها طلب علم، هذا الإنسان بالعكس مأجور على ذلك. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يعني ذكر أن من أسباب بروعه في العلم قال لسانا سؤولا وقلبا عقولا. لسان يسأل وقلب يعقل، فكان من أسباب إيش؟ نبوغ ابن عباس بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فهذا مهم جدا، إنسان يسأل ليتعلم، لا يسأل لمثلا يسكت خصمه. بعض الناس يبغى يسأل حتى إيش؟ يبين أنك أنت من أنت عالم ولا أنت جاهل أو كذا أو كذا. فلا، إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويجعل كلامه لوجه الله سبحانه وتعالى، سؤاله لوجه الله سبحانه وتعالى، لا أريد فيها تنطعا ولا استصغارا ولا احتقارا ولا غير ذلك. القضية الأخيرة التي يكرهها الله سبحانه وتعالى إضاعة المال. طيب ليش إضاعة المال؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن المال الذي عندك وعندي وعند كل إنسان هو ليس لي ولا لك، الأموال هي لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ينقلها من شخص إلى آخر، والقرآن يشهد وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولذلك لا يجوز لك أن تفعل في مالك ما يسخط الله عز وجل، ما يغضب الله سبحانه وتعالى. بعض الناس عنده أموال فيستخدمها فيما يغضب الله عز وجل، أو في الإسراف في المباحات. حتى الإسراف في المباحات لا، مع الأسف. والآن ابتلينا بالسناب شات وبالأشياء هذه، وأصبح الواحد إيش إذا ورث مالا أو متاعا كيف يبدع في الإسراف وفي الإنفاق وفي كسر قلوب الفقراء وفي كسر قلوب الشباب. أقول أيها الأحبة، الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا ولا يكسر قلوب الناس. هذا المال أنت ستسأل عنه كما قال صلى الله عليه وسلم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. انتبه، ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة. الآن الواحد فينا يأخذ الراتب أول الشهر، تجي نصف الشهر وين الراتب؟ قال والله ما أدري. لا تدري يوم القيامة، يوم القيامة سيسألك الله عز وجل عن كل صغيرة وعن كل كبيرة. ولذلك أيها الأحبة، الإنسان إذا أعطاه الله المال يجعله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. المطعم الحلال لا بأس، الملبس الحلال لا بأس، المركب الحلال، البيت الحلال، لكن لا إسراف ولا مخيلة كما قال صلى الله عليه وسلم. فضلا أن الإنسان يستخدمه في الحرام، هذه كارثة، هذه كارثة، وهذا من أسباب سحب المال من الإنسان. نعم، شكر الله في المال أن تنفقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإذا انفقته فيما يسخط الله كان ذلك سببا في أن يسحب المال منك. نكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالص لوجه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي.